هذا النبي الخاتم هو عليه السلام أكمل أنبياء الله هديا، أكمل أنبياء الله هديا في أي أمر؟ في سائر شأنه صلوات الله وسلامه عليه، مما يتسابق فيه أهل الطاعات أو يتباهى فيه أهل المروءات، كل ذلك له فيه النصيب الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، جمع الله فيه ما تفرق في أنبيائه ورسله. ومن ذلكم أنه كان صلى الله عليه وسلم قطعا أعبد الناس. وقبل أن نذكر شيئا من عبادته، نذكر تأصيلا للمسألة حتى يعيها الإنسان على بينة. دل هديه عليه السلام والقرآن الذي أنزل معه وهو الحجة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من ربه، أنه محال أن يكون المرء عابدا حقا إذا كان جاهلا بالله. فأول الطرائق إلى سلم العبودية العلم بالله، فإن لم يكن هناك علم بالله لن يكون هناك عبادة حقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم بالله خشية. فقرن عليه الصلاة والسلام ما بين خشيته وما بين علمه بربه تبارك وتعالى. وحتى يثبت هذا في قلبه كانت رحلة الإسراء والمعراج إلى سدرة المنتهى، حتى يكون على بينة وهدى وعلم بربه تبارك اسمه، بالله جل وعلا تبارك اسم ربنا وتقدس. فالعلم بالله هو السبيل الأول لأن تكون شخصا عابدا تقيا، العلم بأسمائه وصفاته جل ذكره وما له تبارك وتعالى من كمال الصفات وصفات الكمال، لا رب غيره ولا إله سواه. ما أول طرائق ذلك العلم؟ أول طرائق ذلك العلم أن تعلم كما قال الله لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لن تكون عبدا حقا حتى يقع في قلبك عظيم اليقين بهذه الكلمة التي بعث الله بها المرسلين. قال الله لصفوة خلقه وأكمل رسله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد رفع يديه: قولوا لا إله إلا الله. قالوا لا إله إلا الله. قال: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وضع يديه ثم قال: أبشروا فإن الله جل وعلا قد غفر لكم، أبشروا فإن الله جل وعلا قد غفر لكم. فالعلم بهذه الكلمة بمقتضاها بيقينها هو السبيل الأول لأن تكون شخصا عابدا، وإلا محال أن يعبد الله حقا من لم يقع في قلبه أولا أن الطريق العظيم إلى معرفة الله العلم بأنه لا إله إلا الله. روى ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال العبد لا صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال بعدها صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضه ثم مات منه لم تطعمه النار. والمراد تربية الناس على توحيد الله جل ذكره وتبارك اسمه. فالعلم بالله ثم العلم بهذه الكلمة العظيمة الجليلة ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا استقر في الفؤاد وثبت في الجنان العلم بهذه الكلمة ما كانت الجوارح بعد ذلك إلا تبعا لها. الله جل وعلا يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، أي أن أعمال العبد ترفع فتفتح لها أبواب السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ من العلم الذي تعلمه حتى تعان به على عبادة الله أن تعلم أن الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه عن العبث. فإذا علم العبد أن ربه منزه عن العبث علم أنه ما خلق سدى ولن يترك، وأن العلم اليقين بمقتضى تلك الكلمة أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة ويقبل على الله جل وعلا بقلبه. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بعد أن قال هذه الآية الكريمة قال ربنا: فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله الملك الحق أن يخلق خلقه عبثا وأن يترك عباده سدى، خلقهم لأمر عظيم جليل وهو عبادته تبارك وتعالى دون سواه.